محمد رسول الله. والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم. رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا. سيماهم في وجوههم من أثر السجود. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله. وكفى بالله شهيدا. الله أكبر. أمو بالله. الله يا قرآن. الله يفتح عليك يا حاج. الله يمشي. الله أكبر. محمد رسول الله. حبيب. والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم. رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا. صلى على سيد الخلق محمد. يا الله فيما هم في وجوههم من أثر السجود. ذلك مثلهم في التوراة. الله